جديدا يكبر خطبه ثقل الحديد لنا حين لا لا لا لا هناك أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصانع والحقول ملأوا الطريق ملأوا الطريق ملأوا الطريق وعيونهم مجروحة لاواها لدائلة الفريق يتهامسون يتهامسون يتهامسون يتهامسون وسياط جلاد تسوغ خطاهم ما تصنعون يجلجل الصوت الرهيب كأنه القدر اللعين تظل تبغر في السجل المشؤوم أفواه السجون فيعظمون فيعظمون فيعظمون فيعظمون نحن الشعوب الكادحون لا لا هناك قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل هناك قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل أملاه فاقدة المصير تمشي الملايين الحفاة والعراة الجائعون مشردون في السبع في دنيا المزاجر والخرائب ينبتون في السبع في دنيا المزاجر والخرائب ينبتون والمترفون الهانئون يقهقهون ويضحكون يمزقون الليل في الحانات في دنيا الفتون والجاز ملتهب يهج حياله نحس وجيد موائد خضراء تطرح بالنبيل وبالورود لهف من الشهوات يجتاز المعالم والسدود هل يسمعون صخب الرعود هل يسمعون صخب الرعود صخب الملايين السياح يشق أسماع الوجود لا يسمعون بلا شعور حياتهم فكأنهم صم الصخور لا لا وغدا نعود قطعا نعود وغدا نعود قطعا نعود للقرية العناء للكوخ الموشح للورود ونسير فوق جماجم الأسياد مرفوع البنود تزغرد الجارات والأطفال ترقص والصغار والنخل والصفاف والسيال زاهية الثمار سنابل القمح المنور في الحقول وفي الديار لا لن نحيد عن ارتفاع لا لن نحيد عن ارتفاع ستعود إفريقيا لنا وتعود أنعام الصباح لا لا